أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرض وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني ببحر عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، واستغفر الله لذنبي وللمؤمنين وللمؤمنات، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك وإنا إليك راغبون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا انتصر لنا كما وعدتنا، فإنك قلت وقولك الحق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ربنا فرحنا بنصرك وأيدنا بروح منك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله ربي لا أشرك به أحدا، أسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. اجعلني يا رب في عيادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم. اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقت واحترس بك منهم وأحترس بك منهم، وأقدم بين يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأقدم من خلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى اسم الله نبدأ. مستمعين الكرام، عشنا تلاوة قرآنية مباركة من تلاوة الشيخ محمود حافظ، وكانت من سورة النحل هنا للإسكندرية. Oh, لك يا رب. سبحانك يا رب، أدعوك يا سامع دعايا، أدعوك يا سامع دعايا يا عالي، يا عالي فوق كل غاية، يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية، اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضمير الحر، اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضمير الحر، خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان، خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان، رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر، بالحب دائما نلتقي أصدقائي المستمعين، فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال فترة الصباح حتى الضحى. قول يا قمص صباح الخير يا قمص، يا أحلى بلد ألوان ونص، نور غنى في أرض ربي نسمك يا قمص، صباح الخير على كل شبر استرقنا، على الكنيسة وعلى المبنى. وبعد ما نقول لبهية صباح الخير بنقول لكل العالم شرق وغرب شمال وجنوب، صباح الفل عليكم. هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات، معكم فيه محمد صلاح واحمد وهبه. وهوانا. أصدقائي المستمعين، بعد قليل نقدم لكم زي النهاردة وأحداث حصلت زي النهاردة. وأهم الأحداث اللي حصلت زي النهاردة لكل الأصدقاء المستمعين، رفع على مصر على الحبيب العريش. ودائما بنقول لكم في الحركة بركة، حركة ونشاط الساعة 7:45. وزي ما بنقدم لكم تنويهات عن اغاني الذكريات، ما تنسوش حليم وفايزه وشاديه. اغنيات الزمن الجميل. ونتعرف على الحبيبه زمان من عاطف ابو زيد وشادي حلمي الساعه 7:10. ومنساش ايضا صوت الزمن الجميل انغام اللي بيقول لك ويقول لها صباح الخير. يا حلو صباح، يا حلو طول. وهنطل معاكم مع الاخبار اللي كملت وتهمنا الساعة 7:05. اما احدث الاخبار سنقدمها لكم الساعة 7. يا حلو صباح يا حلم، يا حلو صباح نهارنا فل. أصدقائي وصديقاتي وفلذات أكبادينا، نقدم لكم حدوتة كالمعتاد الساعة 7:15. كتابنا، قرآننا، به الكثير والكثير من الإعجاز الأدبي واللغوي والعلمي. نقدم لكم الإعجاز العلمي الساعة 7:30 إلى 5، والساعة 7:30 طائفة من الأخبار من خلال برنامج وقالة الصحافة. دوار حبيبها وراه وبراح، يا ترى على مين ولا على البحر يا محمد؟ اشرب حبيبها توفيق، قول لها في ازاي دلوقتي؟ منال واشرب عليها، والله يا ريتنا نرجع لايام الزمن. بيقول لها محمد سنة صغيرة، يعني مش عارف ازاي هنا، بنقول لها كنت تشرب منها، شربت منها؟ لا بس بالله، بيقول لها ميه يعني ايه، زي ما تقولي ايه، سلسبيل كده بتشربها كده يعني، ولا تعطش ولا تقول اي اسناني ولا اي لساني، لا تشربها عايز يعني ايه في الايام الحلوه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، تشرب وتقول كمان. يا رب يكون دوار احبابنا كده براوه زي ما بتقول نجاة. أصدقائي صديقاتي، الدعاء هو مخ العبادة، الدعاء هو وسيلة المسلم للولوج إلى المولى عز وجل. نستمع لهذا اللقاء الساعة 8 إلا ثلث، والساعة 8 إلا 10 بنروح مع حبايبنا المزارعين ونقدم لهم مفكرة جديدة. يا ترى بيوت حبايبنا المزارعين والفلاحين والصعايدة ما زالت هي بيوت عز ولا حصل لها ايه؟ يا رب يا دوب على بابك يا دوب حلو العزم يا دوب. زمان الحمد لأصدقائنا المستمعين كان في عناباية حلوة بتطل على البيت، مدخل البيت، وفي نوف أظن عارف نوف الحمد، وفي ست الحسن جمال. ست الحسن جمال كده لما بتشرق تفرش كده على البيت بقى منظرها جميل. ساعة العصاري فين الأيام دي؟ كانت فعلا أيام بيوت عز، لكن دلوقتي الأبراج السكنية خنقتنا خنقتنا. انسى الدنيا، سنستمع لهذا اللقاء ودعوة للابتسام الساعة 8:05. الساعة 8 بنقول لكم أهلا بيكم على هوانا. ولأن المثال مهم لنا بينكم وبيني ومحمد، الساعة 8 مرسال غالي جدا للقريب والبعيد، بنقول لك أهلا في صباح الخير يا اسكندرية. ولأن الأسامي هي هي ولأن الحلقة اللي كان مفروض نزاحها الأسبوع اللي فات لكن لظروف قاهرة عن محمد وعني ما قدمناهاش الأسبوع الماضي، هنقدمها النهاردة إن شاء الله. وإن شاء الله هنفكركم بأسئلة المسابقة خلال الفترة وقبل الفترة إن شاء الله، لكن موضوع فترتنا الأسامي هي هي. وبتخلل الفترة مجموعة من البرامج والفقرات انتظرونا الساعة 8 صباحا على هوا المحبوبة الإسكندرية. هيكون معاكم على الهوا محمد أحمد إسماعيل، محمد صلاح، وأحمد وهبة. نتمنى لكم فترة سعيدة يا بنات الغيه. يا ترى بابا هيفرط فيها ولا لا؟ تتصرف فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة. يابا يابا كمان مرة مصرية لو عندها هاري انا مكانها هو يبقى الجميل. عندي السلعي اتفقي سوينا على الجسر العالي الساعة 8 ان شاء الله. مرضية علي السلعي العالي يا مناني غنية ومناني يابا يابا على الاسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود. اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض احداث كانت زي النهاردة 26 يناير. زي النهاردة من عام 950 وفاة احرم ابن محمد ابن اسماعيل المعروف بابي جعفر النحاس احد ائمة اللغة والتفسير في القرن الرابع الهجري. ولد بمصر ونشأ بها وتعلم، له مؤلفات كثيرة من اشهرها اعراب القرآن وشرح المعلقات. زي النهارده من عام 1805 تتويج نابليون بونابرت ملكا وهو من اشهر القواد العسكريين في التاريخ. ولد عام 1769 في فرنسا، اصبح امبراطورا لفرنسا عام 1815. هزم في معركة وترلو امام بريطانيا ونقل الى جزيرة سانت هيلينا حيث توفي بعد فترة قصيرة من الشهيد. ونصل إلى عام 1865 وانتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولاية الشمال وولاية الجنوب عام 1861 بانتصار الولاية الشمالية. أدت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة. وفاة عبد القادر الجزائري قائد حركة الجهاد الإسلامي ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر زي النهارده من عام 1883. زي النهارده من عام 1908 وفاة أحمد ابن مرتضى ابن عطاء المعروف بأحمد القدياني مؤسس الفرقة القديانية إحدى الحركات الهدامة والنخل الضالة ومدعي الوحي والنبوة. زي النهارده من عام 1856 مولد جورج برنارد شو كاتب مسرحي وناقد ايرلندي حصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1925 تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. زي النهارده من عام 1908. زي النهاردة من عام 1941 الولايات المتحدة الأمريكية تجمد أرصدة اليابان في البنوك الأمريكية وذلك ردا على قيام اليابان باحتلال الهند الصينية الفرنسية. عام 1945 زي النهاردة هزيمة تشرشل في الانتخابات البريطانية العامة عن حزب المحافظين مما منح الفرصة لحزب العمال لكي يحقق الأغلبية الأولى له في تاريخ الانتخابات البريطانية. زي النهارده من عام 1963 قيام منظمة الوحدة الإفريقية والتي ألغيت بعد 39 عاما من إنشائها بعد تأسيس الاتحاد الإفريقي. كان هدف هذه المنظمة وضع نهاية للاستعمار والقضاء على نظام التمييز العنصري. وأخيرا عام 1995 البرلمان الأردني يتبنى مشروع قانون حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل يلغي البنود المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية للدولة العبرية. زي حرج النهاردة. على السرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح كل أنا يومك هو صباح الرياضة. صديقي المستمع، حتى تكون أصعب الناس عليك المشي والرياضة وتجنب الكسل، جدد حياتك وغير أساليب معيشتك وغير الروتين الذي تعيشه. لحظة كلمة فوق، قم بتأخير الأعمال والتسويف بأداء الواجب. ففي هذه الحلقة أحدثك صديقي عن عضلات الإنسان، تتكون العضلات من خلايا وأنف جحية وعددها أكثر من 500 عضلة. يتحكم الإنسان في تحريكها وتعمل عضلاتها، وتعاون مع بعضها البعض ومعنا كيف أعضاء الجسم أجهزة هي تمكننا من الحركة. تعد العضلات القوية أساسا للحيوان البارد والمزمن الحسن للحركة النشيطة. وعن طريق الرياضة والنشاط البدني الجيد تحتفي المرارة العضلية والتوافق العضلي العصبي. والآن عزيزي المستمع، بيتم جمعون نشاط استعدناها لأداء هذا التمرين الذي تقدمه لنا الدكتورة إبسام عبد العال المدرس لكلية التربية الرياضية من قناة جامعة أسطنبول. أعزائي صباح الخير، التمرين النهاردة هيبدأه وضع الرباح. بلاحظ يا معلم ان كده احنا بنذكر برضو اصحاب الرياضة معانا، بلاحظ ان احنا تمرينا على البطن، يعني البطن انا بمسك دلوقتي الارض، مش الارض مش مباشرة، لا بستعين بقطع الجسم. ممكن ارجع لحد بالظبط على السرداب، ممكن ارجع على السرير بتاعي مش مشكلة، بس يكون اي حاجة تحفز لي ان انا ما بقاش عضلتين خارج وانا بمس الارض وحاطط رجلي على اي اصابة ممكن تحصل لي. دلوقتي بعد ما خدت وضع الرباح بتاعي ده، الرجلين وضع ثلاث ارباع بين رجلين بين رجلين خالص. وانا في الاول مرتاح ان انا في الفتحه اللي جايه فتحه على الارض مش مشكله، ولكن الاكبر استفاده ان انا بدون رجلين. الذراعين كده انسلاك والكتفين اسفل الكتفين، يبقى الكتفين بين اصابعي، الظهر يعني الكركه تحت الكتف على طول، مع رفع الدقن من عند الارض. يعني مش حاطه دقني على الارض كده مصدفاها، لا ممكن انا نازله على اسباب تمرين يحصل لي اصابه، لا دقني مش خالص الارض، رفع كده دقني شويه. هبدا دلوقتي اعمل رفع جزمي لاعلى منخل. ازاي؟ عن طريق حركه الكوعين. يعني انا نسيت خالص ان انا بعمل ايه جزمي دلوقتي، قمت طلع حركه الصوت ده جاي من كوعي دي، هبدا افردها. طالما هبدا افردها وهتبقى لها مرض، يبقى هتاخد القوه دي جزمي اللي مسنود عليها بكتفي، وهتبدا تاخده لاعلى منخل. هبدا اعمل دي تمرين الرفع الاعلى ديت، هعملها اربع مرات. يعني دي التمرين اللي انا بروحه طبعا، هبدا اعمل التمرين مع سبعه الكتفين، معرفش كتفين ولا وسط على كتف ولا كتف تحت كتف. هبدا دلوقتي ارفعه اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، خلاص اديته كويس تاني ظهري ومتقلب على الارض، ظهري كويس تاني من كل حده ممسوك الارض اللي انا شايل عليها. ما ينفعش اخرج وافتح اي من الابواب انا دفعت جزء جديد او من الخلف، لا برضه سايبه، وارفع جزئي بقدر المستطاع. هبدا ارجع تاني وضع الرجل بتاعي اربع عدات، برضه من الارض دي ودقني مش حاطاني في الارض، يعني ما هبطش مره واحده، لا ده انا بحافظ ان انا دقني ما تلمسش الارض. اربع عدات وارجع، خمسه سته سبعه ثمانيه. حركت التمرين ده لغايه ما انا برجع في دماغي ان الرجلين في صفين، يعني انا لا باكل الرايه ولا برفع رجلي على الارض ولا بفتحها وارفعها ولا متقلبه خالص ابدا. كل الشغل بتاعي عن طريق الجزء الاول من الجزء. انا اشتغلت التمرين ده كله جزء، اللي هو التمرينات الرمايه اللي باجزاء مختاره هنا، وانا باخد اكبر استفاده وما عنديش على طول اي اعاقه او اي شد عضلي لجسمي، عمال اتدفع عشان ما فيش شد عضلي، وكمان انظم عمليه فك الجسم. يعني اثناء الرجوع للخلف انا بدخل عمليات الشهيق والمفارجه والربعه، وبدات بقى حمايه برضه من الوزيتين برضه من وزن الجراء والاحتفاظ بالفوز. انا اخد اروح تاني مره تفصيل على الارض، ما يتعبوش على الارض. ها تمرينات الرفع كده، صحه وسعاده وشكرا. شكرا لك عزيزي المستمع على هذه التحياتي وتحيات التمرين. سامحتكم ليه يعني بس تقولين نشرق المطار من هذا الصباح. يقول صرح صفد مسلم المسلم رئيس الشرطة المحببة القانونية بأنه تقرر إجراء تخفيض على تذاكر السفر قدره 50% لرجال الأعمال على جميع الرحلات التي تسيرها الشرطة من خارج مصر إلى وجهات مختلفة والعابرة بمطار القاهرة الدولي. خلال جدول التشغيل الصيفي الذي ينتهي آخر أغسطس القادم من رحلات مطار برج العرب الدولي اليوم الخميس وصولا من جدة في 9:30 والعشاء إلى 5 دقائق إلى 5 دقائق والحادية عشرة والثانية عشرة 10 دقائق والثالثة والنصف إقلاع من جدة الساعة 9:30 وصولا من الشارقة الساعة 9:30 و5 إقلاع من الساعة 10:15 وصول من عمان الساعة 10 إلى 3 وصول من الرياض الساعة 1 إلى ربع والساعة 5:15 والساعة 9 إلى 10 إقلاع إليها الساعة 10:30 والساعة 2:10 وصول من شرم الشيخ لبربقة الساعة 1:30 والساعة 9 إلى ربع إقلاع إليها الساعة 8 وصول من الدمام الساعة 5 مساء إقلاع إليها الساعة 5:30 والساعة 12:30 إلى 5 مساء وصول من الدوحة الساعة 5 إلى 5 وإقلاع إليها الساعة 5. من إدارة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام نشرة المطار لهذا الصباح. أي واحد فينا عاش ذكرى جميلة كانت مرتبطة معاه بأغنية عاش معاها أجمل أحاسيس الراح منور وديع وصلاح أغنية لمحمد عبده وحواء إبهام ومدحت صالح. علشان كده شركة صوت القاهرة بتقدم لكم ألبوم أغاني الذكريات عشان نفتكر أحلى ذكرياتنا بالاستخدام 19460 صوت القاهرة البصامة والتميز هنا الإسكندرية. نجم الزمن صفحات ورقي تاريخ بطولات يرسم ملامح بصر تحكي عن الكون والدنيا والإنسان. إسكندرية زمزمات. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين صباح الخير وأهلا بكم معنا وجولة أخبار جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة لملك البصير من سنة 1934 الخبر عن وضع سياسة معنية لنقل المشاور من بورسعيد إلى الإسكندرية. طلب قسم الطب البيطريد وزارة الزراعة إلى وزارة المواصلة وضع سياسة مفيدة لنقل المشاوير من منطقة بورسعيد إلى الإسكندرية لمنع الرجال من احتراق الصحراء بالمشيتين ووصول بها إلى الإسكندرية بدون طلب. معنا خبر كمان من ملك البصير من سنة 1942 عن تحويل مكتب مستر حرام بيك إلى قسم البوليس. وتحت لجنة الترفيه الجوي والأوراق إلى بلدنا المملكة المصرية تحكم عليها الوكيل على تقنص البوليس محمد بيك إلى قسم البوليس. وقرارات الوكالة على هذا القسم قسم المختار تم وضع تعديلا في اختصاصات اقسام بوليس محمد بيك وترمزه العبقري أمين القضاء تم بعض اعتباره لاختصاص القسم الجديد المحترف بإنشائه. وبهذه المناسبة نذكر أن إنشاء هذا القسم كان ضمن التجربة العامة سوى تعيين عماد بلد نصار ومعاون بلد بلقاشي عمل الأحياء البوليس مهمة الإمام لكن هل الهمة أمام المكتب أم الجنود الذي منصرم ودائما يتصدى لأسرع حكم جاهزة. زمان يا اسكندرية. إعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد إخراج دعاء حسن. كل ده ليه؟ من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمرك بك النظر في أخبار أهم. أخبار أهم، الإعداد علي راضي، التقرير رامي المغربي. صندوق الإيجاد الداخلي المصري للجامعة العامة لطب المحافظة أعلن الدكتور محمد صبحي أمين محافظة الظهيرة بدء تجميع غرفة التصورات المحيطة بجامعي التابعة لإحدى شركات أمريكا السياحية على خط رشيد دبا مطروح القاهرة ومنافع، وذلك وفقا للموعد الجدول. الخط الأول رشيد القاهرة مرورا بالفيو والمحمودية من 6:30 صباحا والأربعاء في 11:30 عصرا، والخط الثاني رشيد سموحة في 7:00 صباحا والأربعاء على نفس الخط في 6:30 عصرا. أما الخط الثالث فدمنهور رشيد في 6:30 صباحا والأربعاء في 10:30 صباحا، ثم دمنهور رشيد مرة أخرى في 11:30 والأربعاء في 11:30 عصرا. الخبر السبع والتسعين، أعلن المهندس شريف عثمان رئيس مجلس الوزراء أن الخطة السبع الأساسية كفوت وفد ولجان وقواعد ولجنات تفيض وتخطوط احتياجات المواطنين وإمداد معهم القادمة، وذلك طريق التوريدات التي تتم بالطوابع العامة من مختلف المصادر وأيضا محمدية وأفعال من صبان وعن استعدادات شهر رمضان التدارك بالطب المناخي وفي القانون ووزارة الداخلية أنها سيتم تجسيس المعروض من السبع والتجارب بكل أنواعها وغيرها من منتجات الشركات التابعة لشركة القابضة لصناعة الطبيبة، وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة. الضوابط الجديدة لترتيب الأعداد الدخلية، أعلن الدكتور محمد شكوك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الضوابط الجديدة لترتيب الأعداد الدخلية من ملايين مخيفة، تقديما لتوزيعها على الشركات التابعة لشركة القابضة للكهرباء، لتفعيل قرار مجلس الوزراء بتوصيل التيار للملايين المختلفة لحين تقديم أرضاها. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة ستقوم بترتيب الأعداد التدريجية من منطلق حرصها على عدم إهدار المهمة لتفعيل هذه الملايين بهدفها للتيار الكهربائي وبعدها لممارسة عمل توسيط الكهرباء والأعداد التدريجية لحساب قيمة الاستهلاك الفعلي وليس بشكل إضافي كما في الولايات المتحدة. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، ياللي جمالك أجمل صدفة، ياللي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. Thank you. فقابلتك ولا على بالي شفت ساعتها جمال الدنيا خلقتني تغير حالي بدلت لوحدي في ثانية صدفة قابلتك ولا على بالي شفت ساعتها جمال الدنيا صدفة لقيتني تغير حالي بدلت لوحدي في ثانية خدني جمال الروح والخفة خدني جمال الروح والخفة كانت حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة ياللي جمالك أجمل صدفة ياللي جمالك أجمل صدفة كان يوم حبك صدفة على اللقاء من بعد طول الغياب القلب ينبض بشوقه ويبقى شوق غلاب والفرحة تملى عيونه بلقية الأحباب الدنيا من فرحته بحالها مش شايعاه ويشوف حبيب دنيته كأنه لحظة مغاب علقة من بعد صبر سنين مستنظرين بالأمل وكل شوق وحنين الفوق بيزرع شوق وعمره ضمين لكن في علقة كل اللي كان بيروح وتبقى لحظة هنا لحظة لقاء الحبيب وان صدفة يوم يبقى صالحني ما تسيبنيش استنى صدفة وارحمني بالشوق واللدفة ارحمني البخت فوق الجبين مكتوب من بدء يوم مولدك ويا السنين محسوب حظك وفي اسمتك وفي الحياة مرغوب والرب من رحمته يا ما قسم لبخات وكل واحد اخد بخته اللي كان مكتوب عالبخت مهما نجري وراه غير اللي لك مكتوب كل اللي تتمناه رح يبقى حلم كبير نتمنى لو تلقاه يصبح حقيقة في يوم لكن هتعمل ايه بختك وحظك كده ورضى بحكم الله لو ترضى بالك لو ترضى باللي انكتب تلقى السعادة تدوم بختك ومن رحمته بيجيك كل يوم تلاقي في اسمتك والاسم محسوبة والبخت من حكمته فوق خطوتك مرسومة لقيت وزرت بلاد اسأل وشوف بختي وفين يا ناس ألقاه وفين تكون راحتي سألت عالم يوم مسك كفوفي وقال حظك زوحل وكمان فيه مش شبه بختي كلنا عاوزين سعادة بس ايه هي السعادة ولا ايه معنى السعادة قولي يا صاحب السعادة قولي كلنا عايزين سعادة بس ايه هي السعادة ولا ايه معنى السعادة قولي يا صاحب السعادة السعادة يا صديقي المستمع الرزق ده وهبة من الوهاب بحكمه من قدرته ومقدرة بحساب عمره في يوم ما احتجب او يوم علينا غاب لو كان في بطن الجبل لو تسعى يسعى إليك وبقدرة من ربنا تلقاه على الأبواب. السابعة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء. أحييكم مستمعينا الكرام، وفيما يلي نقدم لحضرتكم موجز أنباء الساعة السابعة، حرره علي راضي، يقرأه على حضرتكم أحمد وهبة. في هذا الموجز أعلن دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لأول مرة يتم صرف السلع التموينية وفرق الخبز من هذه المعارض السلعية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال فترة شهر رمضان، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية بدأت في ضخ كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة، وهناك تخفيضات كبيرة في أسعار الخضر والبقول والفاكهة، كما تم طرح كميات كبيرة من السلع الرمضانية بأسعار مناسبة ومخفضة وذات جودة عالية. تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية ملتقى للتوظيف الفني يوم السبت القادم في أحد الفنادق الخاصة، وذلك تحت رعاية المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وأكد بيان للغرفة اليوم أن نحو 40 شركة مصرية وأجنبية ستشارك في هذا الملتقى الذي سيقدم لخريجي المدارس والمعاهد الفنية، سيقدم فرصة عمل حقيقية في مجالات الصناعة المختلفة. تنظم جامعة الإسكندرية يوم الاثنين القادم برنامج يوم إفريقيا بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بهدف تعميق أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعريف أعضاء بعثاتها الدبلوماسية بالخدمات التعليمية والاستشارية التي تقدمها جامعة الإسكندرية بكافة اللغات الأجنبية المتاحة بالجامعة. قام دكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتوزيع عدد 256 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي المرحلة الأولى، والتي تم الانتهاء منها كاملة المرافق وبمساحات مختلفة تبدأ من 90 متر وحتى 150 ألف جنيه على أقساط طويلة الأمد. تم اختيار المستحقين بشفافية تامة من وزارة الإسكان ووفقا للمعايير والشروط المحددة، وتعد إحدى إنجازات المحافظة في مشروع الإسكان الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان والتعمير وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس لبناء 1,000,000 وحدة سكنية بمحافظات الجمهورية للتيسير على الشباب في حل مشكلة الإسكان وحصولهم على السكن المناسب. شهد توزيع الوحدات نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. ينظم مركز النيلي الإعلام يوم الأحد المقبل ندوة بعنوان تداعيات الإدمان والتدخين على الصحة النفسية، وذلك بمقر المركز بالأنفوشي. تهدف الندوة إلى التعريف بأسباب الإدمان والتدخين والاعتقاد الخاطئ حولها وأثار الإدمان على الصحة النفسية وسبل مواجهة أضرار الإدمان والتدخين. يتحدث في الندوة دكتورة نصرة صابر استشارة الطب النفسي مدير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي بالصحة النفسية. صرحت بذلك السيدة عزة مصطفى مدير المركز. حالة البحر والجو اليوم إن شاء الله: طقس لطيف نهارا بارد ليلا، درجة الحرارة الصغرى 19 العظمى 26، متوسط الرطوبة 70%، البحر خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح سطحية شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، الطقس معتدل، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، والبحر مناسب لعملية الصيد والملاحة. لمزيد من الأخبار والأنباء في السابعة والنصف من خلال برنامج وقالة الصحافة، انتظرونا إلى هذا الموعد. لكم تحياتي أحمد وهبة. We'll be right back. وبلدي جنة للملايين، بلد الجمال والأمل، تربها كحل العين، البدر في عشقها عايش بقاله سنين، في كل يوم القمر يبعت شعاع وسلام، يبوس تراب أرضها بكل شوق وحنين. بلدي وبلدي مهد السلام والحب، هدية من رحمته هدانا بيها الرب، بجنة طول السنة جمالها يسر القلب، طاير حمام الحمى في جناحه غصن زيتون، يبدر على أرضها أسمى معاني الحب. يا عرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر. بلدي وبلدي القلب السكن، عمري فدا أرضها وروحي أرخص تمن، رأيتها فوق في السماء رغم الظروف والمحن، بلد السلام والأمل، بلد الجمال، بلدي عمر الحياة عمرها خلد خلود الزمن. بلدي ربيع الأمل والحب والإحساس، وقلوبنا متفتحة زي القمر والناس، غصن الزيتون عندنا بينادي يا أحباب، أرض السلام أرضنا بهجة لكل الناس. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع، عشت يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، فيك الملك والجد والعزة، فيك الأمم. إلهي صورك يا أرض العبور، إلا رجوعك محبة ونور، إلهي صورك يا أرض العبور، إلا رجوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور، وبهجة سعادة ومجنة وندم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيرك والأنظر دولك معظم، كثيرك من أرضك كل الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، سادات المحبة بشير السلام، جمع في الحبايب في موكب سلام، سادات المحبة بشير السلام، جمع في الحبايب في موكب سلام، لمصر الحبيبة كبدر التمام، جنود التواصل في ظل العلم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، فيك الوطن جوك معظم، تفرق من أول كل الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك بس اكتر جوك معطر، بدرك منور كل الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، ترجمة مستمعينا الكرام، أسماء البشر حدوتة شعبية طويلة، بدأت من آدم وحواء وستمتد إلى يوم الدين. بعض الأسماء لها جمالها وندرتها وغرائبها وتشابهها وتطابقها، وبعضها به شجن يتردد في الأغاني وتسبب السهد والشوق والوجد، وأخرى تشيع الابتسام، وغيرها يثير الفضول للتعرف على معناه. والمؤكد أن لكل إنسان اسم. وأسئلة الفترة وبالدور، كل اسم من أسماء البشر له معنى، فهل هناك أسماء ليس لها معنى أو تفسير من وجهة نظرك؟ الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث قد تحدث كثيرا من الحرج والمواقف الصعبة، هل صادفت ذلك؟ في الإسلام هناك أسماء محرمة مع معانيها من الإناث وأخرى مستحبة، أذكر اسما منها وأذكر لنا معناه. هل اسم الإنسان من الممكن أن ينعكس على شخصيته سلبيا أو إيجابيا؟ تقول العرب أو قالت العرب في الجاهلية: أسماء أبنائنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا، فما معنى ذلك مع ذكر مثال؟ هناك بعض الدول يحظر فيها بعض الأسماء بعينها، أذكر مثال: يقولون إن فلان اسمه طريف وآخر اسمه أو أخرى اسمها رقيق وثالث اسمه خشن، أذكر مثال. بيني وبينك كلمنا عن حكاية اسمك وكل اللي عايز تقوله عن اسمك، وهل أنت راضي عن اسمك عن هذا الاسم؟ اسمك ايه؟ وهل ممكن تقول ان فلان اسمه مش لايق عليه؟ انا في انتظارك صديقي المستمع الساعة 8 ان شاء الله. بالورد الحلو الغالي نسمع برهاني المشتاق، فرحة بتملى الدنيا ماني غنوة جميلة للعشاق. لا احنا الورد فينا عاش في ذكرى جميلة كانت مرتبطة معاه بأغنية، عاش معاها أجمل أحاسيس العمر من أول وديع وصباح وعليا ومحمد عبده لحد أنغام ومدحت صالح. علشان كده شركة صوت القاهرة بتقدم لكم ألبوم أغاني الذكريات عشان نفتكر أحلى ذكريات العمر. للاستعلام 19460 صوت القاهرة، الأصالة والتميز. هنا الإسكندرية. حدوتة نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة. حبايبي الحلوين اصدقاء الحدوتة، حدوتة النهاردة عن العصفور الصغير سوسو وحكايته مع البيضة الكبيرة، وتعالوا نعرف عمل ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه خبر؟ كل دي بيضة؟ ايه خبر؟ دي اكيد بيضة نسر ولا صقر. دي تكفيني انا واخوتي، اهرب بسرعة قبل ما يطلع منها النسر الكبير. مالك يا سوسو ومالك بتلعب كده ليه؟ في بيضة ضخمة ظهرت بيضة نسر ولا صقر عند الشجرة اللي هناك دي يا بابا، وانا خايف منها قوي. بيضة نسر او صقر؟ لا ده شيء غريب، خلينا نروح ونشوف. يا ماما حسبي. تعالى معايا ما تخافش، تعالى ورايا كده. هات انا فيه. دي بيضة الفرخة، تلاقيها وهي ماشية بعدت هنا ومعرفتش تنقلها. يعني دي مش بيضة نسر او صقر؟ لا يا سوسو، النسر والصقر بيمشوا فوق الاشجار العالية، وكمان الاشجار اللي فوق قمم الجبال البعيد عن الارض. ياه. بس الفرخة بقى بتبيض على الارض، وبتبقى عاملة مكان صغير علشان ترقد على البيض وتدفيه لحد ما يخرج منه الكتكوت. زينا بالظبط. عارف مين كمان زينا؟ البطة والنعامة والبدعة وكل الطيور اللي بتبيض زينا كمان، بس كل بيضة مناسبة لحجم الطائر بتاعها. ازاي يعني؟ يعني بيضة العصفورة صغيرة، وبيضة الفراخ زي ما شفتها كده اكبر، بس هي كمان اصغر من بيضة البطة والبدعة. اما بقى اكبر بيضة هي بيضة النعامة. طيب هنعمل ايه بقى في البيضة دي؟ بص يا سوسو، هي اكيد الفرخة مش عارفة تنقلها، واكيد كمان هتيجي كل يوم تقعد عليها شوية، بس كده هيكون صعب عليها. طيب احنا ناخد البيضة معانا ونحطها في عشنا. بس ده ما ينفعش يا سوسو، احنا نحاول ندحرجها لحد بيت الفرخة. ندحرجها ازاي يعني؟ بص انت زقها بجناحك، وانا هعمل جناحي حاجز كده علشان ما تتحركش مسافة كبيرة وتتخسر، ونفضل كده لحد ما نوصل بيها لبيت الفرخة. ماشي يا ماما. وفعلا يا اصدقائي، سوسو ومامتو نقلوا البيضة لحد ما وصلوا لحد بيت الفرخة، اللي طبعا فرحت لما شافت البيضة وشكرتهم على معروفهم. انا سعيد قوي يا ماما اننا ساعدنا الفرخة. ايوه يا حبيبي، لما بنساعد اللي حوالينا نسعدهم، وهي دي السعادة اللي كل واحد بيدور عليها، لان سعادتنا في سعادة اللي حوالينا. حتى نلتقي اصدقائي، لكم ارق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين. اخرجت حلقة اليوم امال صادق. السياحية لهذا الصباح، أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن وزارة السياحة بسبب إصدار قرار بمد فترة تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي حتى العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، بدلا من غلقه اليوم الخميس 26 من مايو الجاري، وفقا للضوابط المنظمة لرحلات الحج، تعويضا عن الفترة التي لم يعمل بها الموقع الإلكتروني بوزارة الداخلية، مشيرا إلى الشركات إلى أن الشركات قامت مقرا بتسجيل اسماء مزيد عن 6000 مواطن تقدموا لقرعه الحج السياحي منذ اعلان وزاره السياحه فتح باب التسجيل على الرابط الالكتروني بمنظومه الحج الموحد بوزاره الداخليه، موضحا انه تم ايداع مبلغ قدره 40 مليون جنيه باحد البنوك الوطنيه رسوم جديده و ودية للحجز على المواطنين الذين تقدموا حتى الآن لأداء فريضة الحج السياحي. فارق في قلبي أفرق نهاية جديدة من حياتك معك كان أحلى قبلات لها ما كان أحلى قبلات لها إن كنت أنا هذا الكون فاسأل فمك تمر فيك أنني لم أكن صدرك أو صدرك أو ما صدرك لو مر سيفك لو مر سيفك بيننا لم نكن نعلم هل أدراك هبطت من السماء علمت سيدة الأنبياء تعلمت هي منذ أكثر من 1400 عام وحار فيه العلم والعلماء الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي إعداد وتقديم خالد السيد آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم وصوت الحبيب الأمين النبي الأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم كنز يبحر به من كان للعلم طالبين المجتمع وسعدنا ان نلتقي بالدكتور احمد رشاد السيد دكتوراه في الارشاد الاسري والنفسي. مرحبا بك مره جديده يا دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ خالد. دكتور احمد، ما زلنا نتحدث حول الاعجاز العلمي في بعض الاحاديث النبويه وايات القران الكريم، ويمكن حضرتك تتخيل لنا اشياء فيها راحه نفسيه بنشر ما تعرف الاعجاز العلمي فيها من راحه نفسيه يا دكتور. نعم، واحنا النهارده معانا دعاء جميل قوي عن حضره النبي صلى الله عليه وسلم. واستاذ خالد، عايز اقول لحضرتك ان الدعاء ده حمل في طياته اعجاز علمي بالغ. يعني حضره النبي من 1400 سنه يتحدث عن امر صعب جدا ان حد يصل اليه العلم الحديث، ويقول سبحان الله في امور كما تقدمت وابتدات بكلمه سبحان الله وما ينطق عن الهوى. النهارده حضرتك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو دعاء اللهم اين عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاؤك اسالك بكل اسم ولد سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هذا الحديث حديث صحيح رواه الامام احمد، لكن انا عايز اخد المقطع بيقول ناصيتي بيدك. الله النصيحه، حضرتك عارف النصيحه منبت الشعر من مقدمة الرأس. تخيل حضرتك ان العلماء بيكتشفوا ان مركز المعلومات والتحكم في الانسان والادراك والشعور كله بيبتدئ من الناصية. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو رب العالمين ان يكون فكره وعقله وادراكه وشعوره بيدك انت يا رب العالمين. ولذلك اكتشف العلماء حديثا ان منطقة الناصية لا اعنى ومقدمة الدماغ تتحكم باتخاذ القرارات الصحيحة، وبالتالي كلما كانت هذه المنطقة اكثر فعالية ونشاطا واكثر سلاما بتؤثر بقرارات صحيحة للانسان، ولذلك كانت القرارات اكثر دقة وحكمة. ولذلك نجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ناصيتي بيدك في هذا تسليم للنبي صلى الله عليه وسلم بان كل شأنه لله، وان الله يتحكم كيفما يشاء ويقدر له ما يشاء كيفما يشاء. ولذلك قال العلماء بان هذه المنطقة عملوا فيها دراسات طويلة جدا جدا جدا لنشاط الدماغ، تبين للعلماء ان اهم منطقة هي الناصية، اي المنطقة الامامية للجبهة، وانها مسؤولة عن كل الابداع وكل الفكر وكل الخواطر وكل الشعور الذي يحدث الانسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد اهمية هذه المنطقة من خلال دعائه وتسليمه لله عز وجل. وهذه معجزة تشهد على صدقه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما ينطق عن الهوى، قول سبحان الله هو من علمه ورباه وعرفنا عنه منذ 1400 عام او اكثر كمان كل هذه المعلومات التي اكتشفها العلم الان. دكتور احمد، بنتقدم لحضرتك الشكر ونلتقي بحضرتك في حلقات قادمه باذن الله. ما شاء الله، شكرا لك يا استاذ خالد. هبطت من السماء علمت سيدة تعلم الدنيا منذ أكثر من 1400 عام، وحار فيه العلم والعلماء. الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي، إعداد وتقديم خالد السيد. هنا الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. يعد لكم هذه الجولة ويقرأها أحمد وهدى ينفذ على الهواء محمد صلاح. تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات. مصر للطيران لن نستعين بشركات أجنبية للبحث عن الصندوقين الأسودين. تطبيق الخدمة المدنية على 4 ملايين موظف فقط. مدينة للصناعات النسيجية في المنيا بالتعاون مع الصين. نتنياهو يشكل أكثر الحكومات تطرفا في إسرائيل. قمة السابع تنطلق اليوم في اليابان. الملا هبة الله زعيما جديدا للطالبان. الاحتجاجات تدفع فرنسا لاستخدام احتياطي البترول. رئيس لجنة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة تحديد موقع جهاز إلت عن طريق الأقمار الصناعية في دائرة 5 كيلومتر. يميش مصر في حالة سلام مع العالم وتاريخها يسخر بالإنجازات العظيمة. حصر وتثمين الأراضي المتعدى عليها بكل محافظة لجنة استرداد أراضي الدولة. في مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين رؤية مشتركة لمصر وكندا لمواجهة الفكر المتطرف. مصر رئيسا للهيئة العربية لخدمات نقل الدم. رئيس المنطقة الاقتصادية استعرض في لندن الفرص الاستثمارية أمام كبريات الشركات الإنجليزية. نريم العالمين للملاك فقط. البهائي هيئة سلامة الغذاء تعيد الانضباط للصناعة وتزيد تنافسية المنتجات المصرية. الأمم المتحدة مشاورات الكويت تقترب من التوصل إلى انفراج شامل. رئيس الوزراء اليمني للانسحاب وتسليم السلاح قبل أي تسوية سياسية. العربي يؤكد ضرورة التصدي لمخاطر التحديات والأزمات والاستجابة لاحتياجات الشعوب العربية. الأونروا لن تغلق مقرها في غزة. الاحتلال الإسرائيلي يطلق نيرانه على المزارعين الفلسطينيين. مليون مهاجر غير شرعي موجودون في السودان. سلطنة عمان مايسترو سيمفونية السلام العالمي. مبادرات مواقف تاريخية ثابتة للسلطان قابوس وتأمين الملاذ الأمن للشعوب من الصراعات والحروب والأزمات الإقليمية والدولية. ألف شرطي ياباني لتأمين قمة السبعة. الروس لا يثقون في 100 من قيادات حزب بوتين الرئيس الحالي. في يوم إفريقيا الأفارقة عازمون على إنهاء المفارقة المؤسفة. من أخبار المقالات لهذا الصباح، كتب أحمد البري: لحظة تأمل معا من أجلهم، مع أكثر صناع التحدي الذين واجهوا إعاقتهم الجسدية وضربوا المثل في الإصرار والعزيمة والنجاح، وحققوا إنجازات رائعة في كل المجالات فكريا ومهنيا. وقد أتيحت لي الفرصة للتعرف على نماذج منهم، أحدهم بترت ذراعه ومع ذلك تعلم الكتابة وصار خطاطا ينافس كبار الخطاطين، وآخر يعمل خراطا أصر على مزاولة مهنته بعد بتر ساقيه في حادث، ويعرف زبائنه بإتقانه وإتقان عمله ولا يرضون بغيره بديلا للتعامل معه، فلقد وضعوا ثقتهم فيه. من هذا المنطلق بات مهما أن إصدار قانون خاص بهم يساعدهم ويأخذ بأيديهم إلى بر الأمان، وجرى إعداد مشروع بذلك لذوي الاحتياجات الخاصة يمص على إعطائهم امتيازات عديدة. فمن حق صاحب الحالة الخاصة أن يتمتع بجميع حقوق الإنسان، ويجب القضاء على التمييز بسبب الإعاقة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، على أن تطبق أحكام هذا القانون على المجتمع ويطبق هذا القانون على الأجانب المقيمين، بشرط أن تكون المعاملة بالمثل، ولكل معاق بطاقة ذكية تثبت الإعاقة ونوعها ودرجتها وتكون مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتخول لصاحبها ممارسة الحقوق والامتيازات التي تقررها له القوانين، ويكون لكل صاحب حالة خاصة ملف صحي شامل، ومن حقه التعليم والحصول على السكن المناسب. وأحسب أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب جهودا كبيرة لتوفير متطلباتهم والاستفادة من قدراتهم، فعلى مجلس النواب أن يناقش هذا القانون ويصدره في أقرب وقت حتى نضع حدا لمتاعب من يطلقون عليهم أصحاب الحالات الخاصة وهم كذلك، ولكن لكل منهم تفرده في المجال الذي يرتاح إليه ويستطيع أن يبدع فيه. تعالوا نتكاتف معا لكي نستفيد من أصحاب القدرات الفائقة ونتيح لهم المجال للإبداع والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقا. أيمن المهدي كتب بالمصري: ضياع الصندوق الأسود. يبدو أن الصندوق الأسود للطائرات بحالته الحالية ليس كافية للكشف عن أسباب حوادث الطائرات، ففي 2009 اقترحت هيئة الطيران الفرنسية على صناع الصناديق السوداء ذبذبة جديدة أكثر لديها القدرة على الوصول لمدى أبعد ويسهل على السفن المنقبة رصدها، كما طالبوا بضرورة تطوير الأجهزة لدى الرصد وهي التي ترشد للصندوق الأسود تحت الماء، بحيث يزيد زمن بطاريات الأجهزة إلى 90 يوما بدلا من 30 حاليا. لكن هذه التغيرات لا يبدأ تطبيقها إلا في عام 2018، وهو تاريخ متأخر جدا لن يساعد في البحث عن الطائرة المصرية أو عن غيرها. استيقاظ ضمير جندي أمريكي. كتب أحمد عبد التواب: يعترف الجندي الأمريكي جون مايكل، يعترف بجرائم خطيرة اقترفها هو وزملاؤه في العراق في أثناء خدمته عام 2006، حيث قاموا بقتل مواطنين عراقيين وضرب منازلهم بالصواريخ تحت إشراف قائدهم الأمريكي الذي كان يمنح الجندي حافزا بمدى أجازات 4 أيام إذا قام بطعن الضحية بالسكين حتى الموت بدلا من استخدام السلاح الناري. وقال إنهم لم يكونوا يمتثلون للقانون إلا أمام المراسلين الصحفيين، ولكن ما إن يغادر الضيوف حتى يعودوا تحت إشراف قائدهم لانتهاك كل القواعد، حتى إنهم كانوا يصوبون ويطلقون أسلحتهم النارية على مئذنة مسجد رغم القوانين الواضحة التي تمنع ذلك. ما للشيء إلا للتنفيس عن الغضب. قال إنهم كانوا يقتلون أبرياء وهم يعلمون ببراءتهم، وكانوا يطلقون الصواريخ على منازل بلا أي دليل على استخدام سكانها للعنف ودون التأكد إذا كانت مأهولة أو خالية. هذه الاعترافات متاحة في شريط فيديو رائج على الإنترنت أقر بها الجندي في اجتماع لمناهضي الحرب، حيث ألقى أمامهم بميداليته على الأرض، وهي تستدعي إلى الذاكرة فورا جرائم سجن أبو غريب التي أجبرت المسؤولين الأمريكيين آنذاك على فتح تحقيق وإجراء محاكمات بدأ فيها الحرس الرسمي الأمريكي على اعتبارها استثناءات على النظام العام، وهو ما تم فيه اعترافات الجندي التي جاءت لتثبت أنها قاعدة معمول بها في الأداء اليومي للقوات الأمريكية. ويبدو أن إصرار أمريكا المبدئي على عدم ملاحقة جنودها قضائيا يعود إلى التأكد من صحة ما يحدث. دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الذي يجاهر بأعدائه للمسلمين متهما إياهم بأن في جيناتهم يكمن العدوان وسفك الدماء، ويعلن حظر دخولهم إلى بلاده. ترامب هذا العنصري بعث بتهنئة إلى صادق خان المسلم الذي انتخبه الإنجليز مسلمين ومسيحيين عمدة للندن عاصمة من كانت أعظم وأكبر إمبراطورية في التاريخ، يقول له فيها أنا سعيد بانتخابك ولن أطبق عليك الحظر. يقولون ما لا يفعلون. مستمعينا الكرام، بهذا المقال وهذا التعليق نصل إلى ختام هذه الجولة. لكم مني كل المنى. الإسكندرية وهذا البرنامج. السماح جدير، ما لي سواك ألفني، وهل سواك نصير؟ دعاء. إلهي يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا كاشف كل كرب، أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأسألك أن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. مبدعاً في كل شيء خلقه، ومصرف الأقدار في الأكوان، لبيك من سمعك، لبيك من بصرك، لبيك من قلبي، لبيك من روحي، لبيك من وجداني. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى غير باب جودك لا تكلنا، ومن خيرك لا تحرمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واسترنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، والبسنا حلل الرضا والتقى والعفاف، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا ذا الجلال والإكرام. كتب هذه الحلقة وقدمها مجدي فكري. دعاء بابك مالوش بواب يا إله العالمين، بابك مالوش